بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما يا وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في وإذ قال

من تشاء منهن وتؤوي واتقين الله فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يا قل إنما والمشركين والمشركات